الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 68 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله، ونحن في آخر جمعة من رمضان 26 منه عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذه الأسئلة الواردة إلينا أولا بسؤال تقول السائلة فيه: إن نرى اليوم بعض الأخوات اللائي يحضرن للصلاة في المسجد يحضرن متزينات متجملات، بل وبعضهن تضع كل شيء حتى الرموش الصناعية وغيرها ثم تحضر إلى المسجد، فما حكم ذلك؟ عائشة رضي الله عنها رأت شيئا من هذا التزين في المساجد بالنسبة للنساء، فقالت رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعن اليوم لمنعكن من شهود المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرادت المرأة أن تشهد الصلاة فلا تخرج وهي قد تبخرت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيما رواه الإمام أحمد وغيره قال: وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات أي أنهن على خلقتهن من غير تزين ولا تجمل. ثم إن المرأة المسلمة إذا دخلت المسجد فلتتذكر أنها تدخل بيتا من بيوت الله عز وجل، ولبيوت الله حرمة، وبيوت الله من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. هذه المساجد ما بنيت لأجل أن تكون أماكن عرض كل واحدة تعرض ما عندها من الحمرة والصفرة، هذا أمر لا أرى جوازه. فعلى المسلمات، على بناتنا وأخواتنا ونسائنا، أن يخرجن إلى المصليات وإلى المسجد وهن تفلات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول السائل: كان عندي خادمة قبل سنة ونصف ثم انحاشت، يعني هربت، ولكن تركت بوكها أو حقيبتها وفيها الفلوس، فماذا نفعل؟ هذه الفلوس أمانة عندكم، تبقى أمانة عندكم حتى تحصلوها أو ترسلوها على عنوان الحوالة التي كنتم تحولون الأموال إلى بلدها، وتسألون التحويلات القريبة من بيتكم حتى تعرفوا عنوانها فترسلون لها هذه الأموال. ثم إذا لم تجدوها بعد سنة مع البحث والتفتيش والتدقيق، بعد ذلك إن كانت مسلمة فتتصدق بالنية عنها، مع أنها إذا جاءت يلزمكم الدفع لها. وأما إذا لم تكن مسلمة، كانت كافرة، فتجعلون هذا المال بعد عام في الأموال العامة للمسلمين. يقول: هل يجوز أن نزكي من عيش التمويل؟ العيش أو الأرز اللي نأكله من عيش التمويل ما دام نأكل منه فيجوز إخراج زكاة الفطر منه. فإن قال قائل: فإنها هبة بسعر رمزي من الدولة، نقول: صحيح، هذه هبة بسعر رمزي من الدولة، ولكنه بعد التملك أصبح ملكا، وإن ولي الأمر لم يمنع من التصرف في هذا الرز إلا من جهة البيع، فقانون وزارة التجارة تنص على أنه لا يجوز بيع المواد الاستهلاكية التموينية. أنت إذا أخذت شيء من التموين لتمول أهلك، تنص قوانين وزارة التجارة أنه ما يجوز لك أن تبيعها. لكن ما عدا ذلك من الهبة والعطاء وإخراج الزكاة منها فهذا ليس هناك مانع يمنع منه والله أعلم. يقول: هل يصح أن نصلي التراويح 4 ركعات بتشهدين كهيئة صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ يجوز، لكن الأولى ركعتان. يجوز أن تصلى 4 ركعات، وبعض أهل العلم يقول مع الكراهة. لماذا الكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ وإذا كان يجوز فكم المدة؟ وهل هناك اعتكاف في المنزل؟ الاعتكاف في المنزل بدعة، الاعتكاف في المنزل بدعة، نص على هذا جمع من أهل العلم. لا يوجد اعتكاف في البيوتات، الاعتكاف كما قال الله: وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف لزوم المسجد، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد وفي مصليات النساء باتفاق العلماء، وإنما كرهوا اعتكافها في حالتين: الأولى إذا خشوا الفتنة عليها أو خشوا الفتنة منها، فحينئذ يكره، وإلا فالأصل الجواز. ما الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه معه، فلما توفي اعتكف نساؤه بعده. دل على أن النساء لهن أن يعتكفن في المصليات والمساجد. يقول السائل: إذا صلى الإمام ركعة من صلاة العشاء ثم في الركعة الثانية تذكر أنه غير متوضئ وسحب شخصا، فهذا الشخص هل يكمل أم يستأنف؟ أظن هذا جوابنا عليه في الجمعة الماضية، لكن نعيد باختصار. إذا عرض عارض للإمام أو تذكر أنه على غير وضوء، فعليه أن يترك الصلاة ويقدم أحد من خلف المؤذن أو غيره ليكمل لهم الصلاة، لأن العارض عرض له هو وليس لهم، وصلاته هو باطلة وليست صلاتهم، فيكمل لهم هذا الشخص المنيب. يقول: ما حكم لبس الباروكة الذي عنده إعاقة خلقية في رأسه سواء للرجل أو أنثى؟ الباروكة يعني الشعر المستعار، صح؟ الشعر المستعار لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. وما يقال من الإعاقة الخلقية في جسم الإنسان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإن نحن من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. لا يجوز للإنسان في أمور الدنيا أن يتمنى أن يكون مثل فلان، خلاص هذا أمر مقضي. تريد أن تكون ابنا لفلان؟ ما يمكن. تريد أن يكون جسمك قويا؟ ما يمكن، هذا خلقة الله، خلاص. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خلاص. هذه الآية من حيث العموم دل على النهي عن تمني كذا وكذا وكذا وكذا. ونساءنا ورجالنا اليوم لو رضوا بخلقة الله وتقدير الله لتركوا كثيرا من هذه العمليات والصناعات التي يصنعونها، وهي تجارة رابحة في أيديهم خسارة في أيدي المسلمات والمسلمين. فلا يجوز للمرأة لبس الباروكة. تأملوا معي ما هذه القصة. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مريضت، في عذر ولا ما في عذر؟ مريضت، حتى ذهب شعرها، وإن عرسها قريب، في رواية غدا. تأمل الآن الحاجة، عرس، وإني أريد أن أقص شعري لها، مو بفلوس، بلاش، فأصلها برأسها أو بشعرها. شوفوا كم عذر، مريضة عندها عرس والشعر ببلاش من أمها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أفأصل شعرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما كنت أظن يوم من الأيام أن يكون هناك دكان خاص لبيع الشعر، والله ما كنت أظن، إلى أن رأيت بأمي عيني. غريب جدا، أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ وقد كان في عهد الصحابة أو الصحابيات امرأة وضعت شيئا من القماش في شعرها، مو شعر، قماش، لكي يرى الناس شعرها أو ترى النساء شعرها، كثيف، شعر كثيف. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها استدلت بالحديث لعن الله الواصلة، فدل على أن هذا لا يجوز أيضا. فالوصل كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان بالباروكة أو بغيرها، فالواجب على المسلم والمسلمة الحذر من هذا. يقول ما حكم بطاقة عافية؟ والله أنا ما قرأت شروط بطاقة عافية ولا أعرف حكمها. يقول الطواف من غير وضوء بالعمرة أو بعد الشوط الثالث انتقض الوضوء بالحدث الأصغر، هل يجوز إكمال الشوط أو الوقوف وتجديد الوضوء وإكمال الطواف أو البدء من جديد؟ أسئلة متداخلة. أما الطواف بدون وضوء فالذي عليه جماهير العلماء أن الطواف لا يصح، خلافا للحنفية. لماذا لا يصح؟ أولا أن الطواف صلاة، والدليل على أن الطواف صلاة أن الله قرنها في كتابه مع الركوع والسجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع والقائمين، نعم، يعني للصلاة، فدلالة الاقتران. وأما الحديث فقد قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتزل المسجد وتفعل كل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة، وفي كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتطهر ويغتسل، فدل على وجوب الطهارة للطواف. فإذا انتقض الوضوء في أي شوط، هذا الشوط لا يحسب، إذا انتقض في الثالث يحسب لك شوطين، الثالث لا يحسب، تذهب وتتوضأ عند زمزم وترجع وتبني على الشوطين السابقين من عند الحجر الأسود، مو من عند المكان الذي وقفت، من عند الحجر الأسود تبدأ فتبني عليه. لكن إذا ذهبت لتتوضأ وكان الفاصل كبير، قلت أنت والله أنا أحتاج أروح الخلاء أو الحمام عزكم الله، فذهب الرجل إلى الحمام ووجد زحمة، ما استطاع أن يتوضأ إلا بعد ساعة أو ساعتين، فهنا يستأنف. لماذا يستأنف؟ لأن الفاصل كان كبيرا. ومن شروط صحة الطواف ومن شروط صحة السعي الموالاة. ما معنى الموالاة؟ الاتيان بالشوط بعد الشوط بدون فاصل طويل، الاتيان بالشوط بعد الشوط بدون فاصل طويل. يقول ما نصيحتكم لمن يبحث عن التساهل في الدين ويتبع الفتاوى من كل مفتي، وإنما يبحث عن التيسير ولا يبحث عن الصحيح؟ نقول لهؤلاء كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة، قال من تتبع رخص العلماء تزندق. ايش معنى تزندق؟ يعني راح يصير زنديق. شو يصير زنديق؟ لأن كل واحد عنده رخصة، عنده خطأ في الترخيص، فلما يتتبع الرخص في الأخير لما تطالع فيه تقول هذا ما هو مسلم. شلون؟ أنا سأضرب لكم مثال. يكذب مع الناس أخذا بفتوى فلان بأن الكذب ما دام لا يترتب عليه شيء أنه ليس بشيء، فوقع الآن صار كذاب. لاحظوا الآن، ويأكل النبيذ المسكر لأن فلان قال النبيذ المسكر إذا كان قليل كثيره يسكر وقليل لا يسكر لا بأس به، فأصبح شاربا للخمر. يتتبع رخص العلماء فصار يستخدم جلد الخنزير وشحم الخنزير وظفر الخنزير لأن العالم الفلاني قال ما هو محرم. ينكح ابنته من الزنا لأن العالم الفلاني قال ما هو محرم، وهكذا. يلا خذ، ما يجوز هذا، هذا محرم. الله سبحانه وتعالى ما قال فاسألوا المتساهلين، ها ايش قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا من؟ أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر ما هو أهل الرخص، أهل الذكر اللي يذكرونك بالله، اللي يخوفونك بالله، الذين يذكرونك بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع رخص العلماء هذا علامة النفاق عياذا بالله. ينبغي على المسلم أن يبحث عن الدين الصحيح، وذلك لا يكون إلا بالنظر في فتاوى الراسخين في العلم والنظر في فتاوى أهل العلم المعروفين الموثوقين. يقول السائل: امرأة عليها قيام قضاء من رمضان الماضي لم تصم، هل يجب عليها قضاء بعد رمضان هذا أو الكفارة أم ماذا؟ نعم، يجب عليها القضاء، وإذا كانت مفرطة ومتساهلة فلم تقضي مع إمكانها القضاء فعليها أن تطعم عن ذاك اليوم مسكينا أيضا. إذن عليه أمران، عليه القضاء وعليه إطعام مسكين إن كانت مفرطة. يقول: ما حكم بطاقة الفيزا من البنك الذي يكون فيها مبلغ معين ويدفع لاستخدام رسوم سنوية ثابتة 150 دينار، وإذا تم الشراء من خلاله بمبلغ معين خلال السنة تسقط هذه الرسوم؟ على كل حال، هذه البطاقات لا بد من قراءة شروطها بالتفصيل والحكم عليها، لأن البطاقات اليوم كثرت، أصبح البنك الواحد عنده أكثر من 10 أنواع و30 نوع من البطاقات، وكل واحد عنده شروط وعنده أشياء، فما نستطيع أن نحكم بهذه الطريقة إلا النظر في الشروط. لكن عندنا قواعد عامة. بطاقات الفيزا التي تسمى أنك تستطيع أن تسحب وتشتري بدون رصيد، هذا يجوز بشرطين من حيث العموم. الشرط الأول أنك حينما تشتري بهذه البطاقة لا يوجد هناك زيادة على نسبة ما دفعت، يعني ما كل ما شريت 100 زادوا 2.5% عليك، هذا ما يجوز، هذا محرم باتفاق العلماء. الثاني أنك إذا سحبت من بنك آخر لا يزيد عليك النسبة، فإذا زاد سحبت من بنك آخر وأنت مسافر مثلا أو أنت محتاج ما لقيت بنكك سحبت 200 دينار، لأن بعض البطاقات مثل هذه ما يصير تسحب وأنت ما عندك فلوس من نفس البنك، تقدر تسحب من بنك ثاني أو من محل تجاري. فإذا سحبت المال 100 دينار وحسبوها لك 100 ودينارين ونص، صار ربا، هذا من حيث العموم لا يجوز. أما قضية رسم إصدار البطاقة مبلغ ثابت هذا لا بأس به إن شاء الله. يقول: يصلي في مسجد يصلي في مسجد 20 ركعة التراويح بين إمامين، كل واحد منهم يصلي 10 ركعات، وصلي مع الإمام الأول ثم أنصرف بعد الصلاة، هل أخذ الأجر القيام في الليلة كلها كما ورد في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة؟ الجواب نعم، إذا كان الذي انصرف هو إمام المسجد فأنت تأخذ إن شاء الله أجر قيام الليل. أما إذا كان اللي انصرف ما هو إمام مسجد، إمام مستعار، تعرفون الإمام المستعار اللي يجيبونه من برا يصلي بالناس، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل مع هذا الحديث، لأن المقصود بالإمام الألف واللام للعهد، وهو الإمام المعهود الذي يصلي بالناس في المسجد. طيب أكمل مع الثاني إن شاء الله. يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. المقصود هنا الأجر أو شيء آخر؟ نعم، المقصود الأجر، وليس المقصود المساواة مع الذي قام فعلا كل الليل. يقول: ما حكم إعطاء الصدقة عن القريب المتوفى الكافر؟ لا يتصدق عن الكافر ولو كان أما أو أبا أو ابنا، لا يتصدق عن الكافر. الكافر إن كان حي يدعى له بالهداية، ويدعى له بأن الله يهدي للإسلام ويستغفر له حتى يتوب الله عليه فيسلم. أما إن كان قد مات فلا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه. لماذا؟ يقول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شلون تبين؟ بالموت، مات الرجل على الكفر. الآن ما يجوز أن تستغفر، ولو جاز الاستغفار للكافر لاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن أبا طالب لما مات استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، متأولا قول إبراهيم. إبراهيم ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي، صح ولا لا؟ كما في سورة إبراهيم. فأنزل الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله، كيف تبين؟ بموته على الكفر، تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. إذن لا يجوز الاستغفار للكفار ولا الصدق عن الكفار ما دام ماتوا على الكفر. يقول: ما هو تعريف ولي الأمر؟ وليدخل الأمراء في هذا الزمان تحت لقب ولي الأمر؟ نعم، ولي الأمر هو الذي يتولى أمر المسلمين، سواء كان باسم رئيس، باسم شيخ، باسم ملك، باسم أمير، تحت أي مسمى، سلطان، خليفة، مسميات متعددة. قال الله عز وجل في القرآن: وقال الملك، فهنا سمى إيش؟ ملك. وفي الآية قال: وأولي الأمر منكم، سماه أولي الأمر، سماه أولي الأمر. قال: إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك؟ فسماه ملك بعد. إذن في ملوك، أمراء، خلفاء، سلاطين، حكام، رؤساء، أيا كان المقصود بهؤلاء، المقصود بالسلاطين والخلفاء والملوك والأمراء والشيوخ، ولي الأمر هو من يتولى أمر المسلمين العام. إذن هناك أمير عام للدولة، باصطلاح أحنا اليوم يسمى الدولة أمير أو شيخ أو ملك أو حاكم أو سلطان، وهذا الأمير أو الحاكم أو السلطان أو الملك تحته أمراء. الأمراء اللي تحت الأمير أو أولي الأمر الذين هم تحت الخليفة أو الحاكم يسمع لهم ويطاع فيما هو من خصائصهم وفيما هو من وظائفهم وتحت إمرتهم، وأما الأمير العام فيسمع له ويطاع في كل أمر عام أو خاص في البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون وسيكون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا لهم وأطيعوا. إذن الواجب والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وهم الأمراء والحكام. يقول: ما حكم الدعاء: اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. هذا دعاء طيب، وهو إن كان بصيغة الشرطية لكنه بمعنى الطلبية، هو أشكل عليه أنه كيف نشرط على الله؟ لا، هو بصيغة الشرطية لكنه بمعنى الطلبية، أي نطلب منك يا ربنا ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. يقول: سمعت من بعض العلماء أن الذنوب أو بعض الذنوب تذهب الحسنات، فهل نستطيع أن نسترد الأجر لهذه الحسنات؟ الذنوب تقضي على الحسنات بحسبها. مثلا إنسان أحسن إلى إنسان ثم من عليه، ذهب أجر الإحسان، قال أنا اللي سويتك وأنا اللي أعطيتك وأنا اللي سويت، خلاص راح أجر حسنة. ولهذا قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحسنات تذهب ببعض الأقوال والأفعال، كما أن الشرك يحبط كل العمل عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. تعرفون قصة هذه المرأة؟ هذه مرأة كانت في قريش وكان في عقلها شيء، وكانت صاحبة مال وعندها إماء وعبيد، إذا أصبحت في الصباح تأمر عبيدها وإماء فيذهبون إلى السوق ويشترون الصوف، ثم تعمل هي وهن في الغزل، فتغزل وتغزل وتغزل حتى إذا صار المساء أمرت إماءها بنقض هذا الغزل كأنها ما سوت شيء. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا المثل للمؤمنين، أي لا تكونوا مثلها مخبولين، تسوون حسنات بعدين تبطلونها في آخر النهار، شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ لا تبطلوا أعمالكم، هكذا قال ربنا جل في علاه. كيف نسترد هذه الحسنات إذا ذهبت؟ بالإحسان مرة أخرى، قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يقول: هل يصح الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا؟ هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. يقول: هل زيادة كريم ثبتت؟ لا، ما ثبتت زيادة اللهم إنك عفو كريم، هذه زيادة ما ثبتت، لكن لا بأس بالدعاء بها أحيانا. يقول: انتشر بين العوام أن ليلة القدر هي 27، فهل هذا صحيح؟ ليلة 27 هي من أرجى الليالي وليست هي على سبيل القطع. ليلة القدر لا أحد يعلم بها على سبيل القطع إلا بوحي، إلا بإيش؟ بوحي. وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا رؤى يراها الناس الصالحون أو علامات. ولذلك نقول: لا تتعب نفسك بالانشغال بأي ليلة كانت، أتعب نفسك بالعبادة في العشر الأواخر، فقطعا تحصل أجر قيام ليلة القدر. يقول: شخص لا يشعر أنه مستعد للزواج لأنه ضعيف الشخصية، ويحتاج أنه ويحتاج بأنه سيكمل دراسته، فما نصيحتكم له؟ إذا كان لا يستطيع الزواج بسبب ضعف الشخصية وسيطرة الناس عليه، فنحن نقول: تزوج من امرأة قوية حتى هي تسيطر عليك بدال الناس. مو بأحسن؟ بدال ما 20 واحد يسيطر عليك، خلي واحدة تسيطر عليك، على الأقل هي راح تدور مصالح البيت. وكم من امرأة عاقلة أدارت بيتها أحسن تدبير، ها؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر عجب، أعجب وأعجب، ما هو؟ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. شفت شلون؟ ما عندها من النقص، هذه خلقة في العقل والدين. طبعا نقصان العقل في الشهادة، نقصان الدين في تركها الصلاة أثناء الدورة الشهرية. مع هذا النقص إلا أنها تغلب الرجل العاقل بكيدها ومكرها. فأنا أقول لك تزوج أحسن، لعل الله عز وجل أن يجعل لك تدبيرا. هذا ما هو عذر في ترك الزواج، لكن إذا كنت خايف أنك تقع بين ماكو وناكو، ها، وبين حيص بيص، زوجتك وأمك، زوجتك وأختك، زوجتك وخالتك، ففي هذه الحالة تريث أحسن، لأن الرجل إذا وقع بين مكر النساء ما يدري ماذا يفعل المسكين. مرة رجل، طبعا ما راح أذكر اسمه، اتصل علي وقال والله يا شيخ إني ما أعرف ماذا أفعل. قلت له ليش؟ قال أنا أعيل أمي ومعي أختي ما هي متزوجة، وعندي زوجتي، ثلاثتهم في البيوت شركاء متشاكسون، ما أعرف شو أسوي. قلت عنك الله، ماذا نفعل إذا جاء آخر الزمان 40 امرأة قيمهن واحد؟ هذول رجال، شلون يقدرون يسيطرون على 40 امرأة؟ الله المستعان. بعض الناس اليوم يعني يخاف ويهاب من المرأة. المرأة رقيقة، هينة، لينة، كلمة تأخذها توديها وتجيبها. فأعشرهن بالمعروف كما قال الله، إذا عشرتها بالمعروف أبشر بالخير. لكن إذا كانت متغطرسة، فالله جل وعلا يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هذا جائز، أمر مباح، طلقها وتزوج غيرها، النساء كثر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، رأى شيئا من العسر في تعامل زوجاته معه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش عيش الزاهدين، فما كان يمتعهن متاع الدنيا. فاجتمعنا وكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجل الدنيا، نريد نفقة أكثر، ملابس، وإلى آخره. فأنزل الله آية في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينة فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. تبون الدنيا روحوا عند غيري، أنا ما بيكم. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلك في رسول الله أسوة، إذا رأيت زوجتك ما تقدر تحكم عليها وتسيطر عليها، قل أتلى عليها هذه الآية، إما معاشرة بالمعروف، وإما كما قال الله فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يقول هل إظهار شعائر العيد عبادة أم عادة؟ إظهار شعائر العيد عبادة، ويجوز للمسلم أن يظهر شعائر العيد مثل التكبير، إخراج زكاة الفطر علنا، وأيضا إظهار الملابس الجديدة والذهاب من طريق والعودة من طريق. بعض الناس يمر عليه العيد وكأنه من أي أيام الله، هذا أمر مكروه. المستحب والمندوب على المسلم أن يظهر الفرح والسرور في هذا اليوم، فهذا يوم من أيام الله مشهود. حتى قال بعض العلماء في تفسير قوله جل وعلا يوم مشهود، قال المشهود يوم العيد، هذا تفسير لبعض السلف. وما نراه من بعض الناس أنهم يحتفلون بالأعياد البدعية مثل عيد الميلاد وعيد الأم، ويهتمون بهذه الأشياء ولا يهتمون بعيد الله، هؤلاء محرومون. إذا كنت أنت ما تحتفل بالأعياد البدعية ولله الحمد والمنة، احتفل بهذا اليوم. ما في بأس أن تعطي أباك هدية، أمك هدية، أولادك تعطيهم هدايا، وسع عليهم في هذا اليوم حتى يحسوا أن يوم عيد ويتمنوا أن يعود العيد لأجل أن تعطيهم هذه الهدايا. أنا كنت أعرف رجل تبارك الله توفي رحمه الله، كان رجل كريم، كان إذا جاء يوم العيد يعطي عياله وعيال الشارع 20 دينار، 20 دينار. فكان الناس اللي هم عياله يتمنون يقول يا رب متى يجي اليوم عشان أبونا يعطينا 20 دينار. هذا هو المطلوب. يقول ما هي صفة صلاة العيد؟ بيناها في خطبة الجمعة، لكن باختصار صلاة العيد كصلاة الجمعة إلا أن فيها 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية قبل قراءة الفاتح فقط، هذا هو الفرق. يقول إذا دخل المسجد قبل صلاة العيد هل يجوز نصلي تحية المسجد؟ جاوبنا على هذا في الخطبة، قلنا إذا كان صلاة العيد في المسجد فينبغي الإنسان يصلي تحية المسجد ثم يجلس. يقول أنا امرأة، هل يجوز لدفع الزكاة لابني المتزوج؟ أيها الإخوة، كثر السؤال عن هذا. لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع. أرجو أن يكون كلامي واضح. ما يجوز للرجل ولا للمرأة أن يعطي الزكاة لابنه ولا ابنته ولا ابن ابنه ولا ابنه وهكذا، ابن ابنته، كل هذا ما يجوز، ولا لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته، ما يجوز، وهذا باتفاق العلماء، بل جمهور العلماء أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوج، لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوج، وهذا هو الصحيح. يقول السائل هل يجوز أن أعمل طفل أنابيب وأحدد نوع ذكر لامرأة لديها بنات وهذا بطلب زوجها؟ إذا كان من في جهة موثوق منها فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل يجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بجلسة واحد دون انقطاع أم يجوز قراءتها مجزأ؟ أولا لا يجب قراءة الكهف، قراءة الكهف ليست واجبة، سنة مندوبة مستحبة فقط، ويجوز أن تقرأها في جلسة واحدة، يجوز أن يقرأها المسلم بقراءة متفاوتة. يقول أي الأعمال أفضل في وقت السهر، التهجد أم الاستغفار أم قراءة القرآن؟ الثلاث مع بعض، تتهجد وتستغفر وتقرأ القرآن. كيف؟ تقوم تصلي قاعد تقرأ القرآن وانت تصلي، وانت ساجد تستغفر، فحصلت الأمور الثلاث في شيء واحد وهو الصلاة. يقول هل يجب إزالة بدلة الأسنان؟ بدلة الأسنان؟ الأسنان صار لها بدلة بعد؟ شنو يعني بدلة الأسنان؟ تلبيسة يعني؟ هل يجب إزالة بدلة الأسنان أو جسر الأسنان المتحرك القابل للبس والخلع عند الوضوء؟ وهل لهما وضع خاص بالنسبة للصائم؟ إذا كان المقصود ببدلة الأسنان ما يلبس فوق السن أو الجسر المتحرك الذي يمكن أن يزال ويوضع، فهذا لا بد من إزالته عند الغسل، لا بد من إزالته عند الغسل عند العلماء كلهم. أما عند الوضوء فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، فعليه أن يزيلهما أيضا عند الوضوء وعند الاغتسال أيضا. ما هي أصح الأقوال في قنوت الوتر؟ أصح الأقوال في قنوت الوتر أنها سنة ومندوبة. نكتفي بهذا القدر، الأسئلة الواردة أنها كثيرة ما نستطيع ننهيها، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. تفضل يا شيخ. الأيتام ليس لهم أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم، الذي يخرج زكاة الفطر عن اليتيم هو أحد رجلين، إما وليه وإما كفيل، إما وليه وإما كفيل، مثل الصغار الآن، الصغار لا يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم، من يخرج عنهم الزكاة؟ الأب أو الذي وكله الأب. فهنا لا يحتاج استئذان أصلا، بل المنبغى عليه لو علم أنهم سيخرجون أو ولي اليتيم يخرج، فعليه أن يخبر ولي اليتيم بأنه هو كافله وهو الذي يخرج عنه زكاة الفطر، فلا داعي لإخراج زكاة الفطر من جهتهم. نعم تفضل. يجب على كل مسلم، نعم. بالنسبة لزكاة الفطر الواجب إخراجه على كل مسلم استهل صارخا، ما دام أنه ولد وهو يصرخ هذا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أما الحمل فيندب وليس بواجب سواء صام أو ما صام. وأما بالنسبة هل يجوز للإنسان يخرج زكاة الفطر عن كفيل، عن يتيم هو يكفله، يخرجه في بلده أو في بلد اليتيم؟ هو مخير، إن شاء أخرجه في بلده، إن شاء أخرجه في بلد أهل اليتيم. لا بعد وياك نعم نعم. بالنسبة لوقت ابتداء وقت زكاة الفطر، جمهور العلماء على أن ابتداء وقت زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ما كان قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات نعيدها ثاني. نعم خلافا للحنفية. لا أنت تخرج، ما دام أنت تنفق عليها فأنت تخرج عنها زكاة الفطر. نعم. على كل حال بالنسبة لو أخرج الإنسان زكاة الفطر الآن قبل العيد كم يوم ووضعها عند وكيله، ولنفرض أن الوكيل هو مثلا الجمعية، جمعيات النفع العام، وتيقن أن هذا الوكيل لا يخرجه إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس بذلك إن شاء الله، توكيل جائز. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها مالا؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مال، وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية، وفي قول للحنفية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، لكن إذا أخرجنا المال اختفت هذه الشعيرة، اختفت هذه الشعيرة كيف تظهرها؟ هل يمكن إظهار المال؟ ما يمكن، لكن الناس يبيعون العيش ويشترون العيش وهذه زكاة فطر رايح جاي، فهذا يظهر فيه تظهر الشعيرة، وهذا هو المنبغى، المنبغى إظهار هذه الشعيرة. نعم. الصحيح من أقوال العلم أن الصاع النبوي إذا كان من الرز يساوي 2.5 كيلو. نعم من باب الاحتياط. نعم. إن شاء الله إن الإنسان إذا صلى مع الإمام أربعا ثم انصرف ثم جاء مرة أخرى في القيام مع نفس الإمام إنه يكتب له قيام ليلة إن شاء الله. نعم. أنا السؤال مهم، يقول أنا عندي حساب في أحد البنوك يريد أن يغير البنك إلى بنك آخر لأجل أن يستفيد من القرض الذي سيدفعونه، نجد أن يستفيد من القرض الذي سيدفعونه، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب قرض جر نفعا، وأي قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة متفق عليها بين العلماء. ليلة القدر لا تكون في عموم رمضان، تكون في العشر الأواخر، تكون في العشر الأواخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.